النبي عليه الرجل لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عدد صلاة الليل، كم تصلى النافلة والسنة. يا إخواننا فيصل مسألة أن صلاة الليل من السنن المطلقة ليس من السنن المخيرة، عرفنا؟ لأن لو قيدت ستقيد بالعدد فلا تزاد عما جاء في الحديث. هذا حديث عبد الله بن عبد في جواز زيادة. حدثت عائشة بشيء امرأته وقدمهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام وفعله، وحدث ابن عباس بشيء زائد عن حديث عائشة، كل حدث بما رأى ولا تعارض. ولذا يا إخواننا إذا أراد أن يخفف من القراءة فليكثر من عدد الركعات، وهذا هو شأننا. لا نستطيع أن نقرأ البقرة والنساء وما إلى أمر في رأيك أنا استطعت. إذا يتعالى الأمر أننا ما دمنا سنخفف في القراءة على الناس، إذا ماذا؟ نعوضه بإيش؟ تكثير العدد. بارك الله فيك. طيب، ثم خرج وصلى الصبح. نكمل بهذا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.